خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر أحمد زكي أبو شادي. لو يدرك الخلق ما للعمر من قصر مهما يطل، ثم كيف الحرص تبديد، لجانبوا الحقد واستلوا سخائمه، وآمنوا أن دين الحب توحيد. علم أحمد زكي أبو شادي. أحمد زكي أبو شادي رائد من رواد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر، وواحد من أعلام شعراء المهجر. ولد في عام 1892 بحي عابدين بالقاهرة. أتم دراسة الطب في بريطانيا وتخصص في الأمراض الباطنية، وعقب عودته إلى مصر عمل طبيبا إلى أن أصبح وكيلا لكلية الطب بجامعة الإسكندرية. رغم عمله بالطب لم ينشغل عن الشعر والأدب، حيث أسس سنة 1932 جماعة أبولو ومجلتها، واللتين كان لهما دور كبير في حركة الشعر العربي. في عام 1946 هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتب في بعض صحفها العربية، وعمل في إذاعة صوت أمريكا، كما ألف في نيويورك جماعة أدبية سماها رابطة مينيرفا. أنتج أبو شادي فيضا من الدواوين الشعرية، منها الشفق الباكي، أطياف الربيع، مصريات، والنيروز الحر. توفي الطبيب الشاعر أحمد زكي أبو شادي بواشنطن في 14 إبريل عام 1955 عن حوالي 63 عاما. مثل ما بعد حرق الزرع جيرة. هذا المثل يضرب للخلاف الشديد بين الجيران، والذي يصل إلى درجة لا يمكن معها إعادة الصفاء والمودة بينهم، خاصة إذا تعلق الخلاف بمصدر الرزق والقوت الضروري للحياة. وما بعد حرق الزرع جيرة. علم الخص. الخص من النباتات ذات الشهرة التاريخية الكبيرة، عرفه قدماء المصريين بفوائده الغذائية والعلاجية. أثبتت عدة أبحاث عالمية أن الخص غني بالفيتامينات، خاصة فيتامين هاء، والذي يرتبط بزيادة الخصوبة، كما أنه غني بعدد من العناصر الغذائية التي تهدئ الأعصاب. طبقا لدراسة إيطالية، يعتبر الخص من أهم المصادر الغنية بحمض الفوليك المفيد للحوامل، والذي أثبتت الأبحاث العلمية أيضا فعاليته في الوقاية من مرض الزهايمر وفي التقليل من خطر الإصابة بسرطان المعدة، فضلا عن احتوائه على الألياف الغذائية المفيدة للأمعاء. فإن أوراق الخص الخضراء الداكنة اللون غنية بمادة بيتا كاروتين المقاومة للتأكسد، مما يجعله مساعدا في الوقاية من الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة. من فوائد الخص الأخرى أنه ملين جيد، ويقي من تكون الحصى البولية، كما أنه يرطب الجسم وينقي البشرة. ينصح الإخصائيون بضرورة غسل الخص جيدا بالماء والليمون أو الخل، كما ينصحون بعدم تقطيعه إلا قبل تناوله مباشرة حتى يحتفظ بعناصره الغذائية. طرفة. ما هذا يا جوحة؟ نراك في الصباح تغرس فسائل الأشجار هذه، وفي الليل تقتلعها من الأرض وتأخذها معك إلى البيت. ما الحكاية يا جوحة؟ الدنيا يا صديقي لم يعد فيها أمان، وعلى الإنسان أن يجعل ما له في حرز حريز. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.